السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. قوله رحمه الله: باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعى عند باكورة الثمر وأوله وبدايته، سواء كان ثمر النخيل أو ثمر غيرها من الأشجار، أن يكون أول من يعطى الأطفال الصغار. وذلك لأمور: أولا، لأن نفوس الأطفال أكثر تعلقا وتشوفا لأكله من الكبار. ثانيا، لأنه ثمة اشتراك بين الثمر والصغير، وهو حداثة العهد، فهذا حديث عهد السن وهذا حديث عهد إثمار. ثالثا، ما فيه من إدخال السرور على قلب الطفل الصغير. رابعا، أن هذا من رحمة الصغير وملاطفته وحسن التودد إليه. خامسا، ما في هذا الصنيع من الإيثار وترك الشح والبعد عنه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. قوله من حضر من الولدان فيه التنبيه إلى أنه ينبغي أن يراعى إذا كان في المجلس عدد من الولدان يعطى الأصغر سنا، وإذا كان الثمر يكفي الجميع أعطوا جميعا مع البدء بأصغرهم. ويستفاد من هذا أيضا أنه عندما يأتي المرء بالحلوى ونحوه وعنده مجموعة من الصغار قد دنوا منه، كل يريد نصيبه منها، يبدأ بأصغرهم عملا بهذا الهدي، وهذا يزرع في قلوب الأبناء مراعاة هذا الاعتبار والالتفات للصغير وعدم الشح بالشيء دونه. قوله رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو. الزهو باكورة ثمر النخل، وهو البسر إذا لون فبدا فيه حمرة أو صفرة وطاب للأكل. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا بدأت باكورة الثمر أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. قوله: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، هذه دعوة عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، بدأها أولا بدعوة للمدينة بالبركة، ففيه أن المدينة النبوية مدينة مباركة قد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهي أيضا مدينة محرمة كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه لفت الانتباه إلى أن بركة المدينة يحصلها من أطاع الله في المدينة، ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، رواه مالك. فعمل المرء الصالح وتقربه إلى الله وبعده عن المعاصي والآثام هو الذي ينفعه عند الله، وبه تعلو درجته عنده. وأعظم ما في المدينة المسجد النبوي، وتشمله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. لهذا نرى أثر هذه الدعوة، فقد كان المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم صغيرا، ثم اتسع في زمن عمر وزمن عثمان وزمن بني أمية، ولا يزال عبر التاريخ يتسع إلى زماننا هذا، حيث شهد هذا المسجد المبارك هذه التوسعة العظيمة التي قامت بها هذه الدولة المباركة، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وزادهم من فضله. ويتوافد عليه الآلاف من المصلين من أنحاء الدنيا يعمرونه بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء والتوجه إلى الله، فهذا كله خير وبركة. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بالإقامة في المدينة أو بزيارتها أن يتقي الله، وأن يجتهد في العبادة والطاعة والأعمال الصالحة، وأن يحذر من أمور الشرك والبدع والمعاصي والآثام. فكما أن العمل الصالح في البلد الفاضل له مكانته وقدره، فأيضا العمل السيء والمخالفة لها خطورتها. فهذا البلد درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان بالخير والصلاح والإصلاح، فينبغي على المسلم أن يكون في هذا البلد متبعا لهم بإحسان، وأن يسير على منهاجهم ويقتفي آثارهم، راجيا بذلك الدخول في هذه البركة العظيمة. قوله: ومدنا وصاعنا. المد والصاع مكاييل معروفة تكال بها الحبوب ونحوها، والصاع أربعة أمداد. فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة للمد والصاع، وخص هذين بالذكر لأن ثمر النخل يكال بالمد والصاع. وقوله صلى الله عليه وسلم: بركة مع بركة، أي طلبا للزيادة. والبركة هي النماء والزيادة، فيتعني ثبات الشيء الموجود وزيادته. فعندما يدعو الداعي بالبركة يكون بهذا دعا بأمرين: ثبات النعمة الموجودة وبقاؤها فلا تتلف ولا تزول، وأيضا زيادتها وتناميها. قوله: ناوله، أي أعطاه، أصغر من يليه من الولدان، أي من الأطفال وصغار السن، فيبدأ بالصغار، فإذا كان لا يكفي إلا واحدا أعطى أصغرهم، وإذا كان يكفي أكثر فإنه يعطي الصغار ويبدأ بالأصغر. وجاء في رواية للحديث في صحيح مسلم بلفظ: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. ولا تعارض بين قوله وليد له والرواية المتقدمة، إذ المعنى أنه إذا كان عنده أو قريبا منه وليد له أعطاه، أو وليد آخر من غير أهله أعطاه، ولو اجتمع لشارك بينهما في العطية. وإذا لم يكن أحد حاضرا من الصغار عنده نادى أحدا من أولاد أهله فأعطاه. وهذا فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة بالصغار، ملاطفة وإناسا وتفريحا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة الصغير. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. قوله رحمه الله باب رحمة الصغير. هذه الترجمة وعدد من التراجم بعدها تتعلق بالصغار ورحمتهم وطريقة التعامل معهم والتلطف بهم وتقبيلهم والمسح على رؤوسهم إلى غير ذلك من الآداب الكريمة والمعاملات الفاضلة والهدي القويم في التعامل. ومن جمال هذا الدين ومن محاسنه أن دعا أهل الإيمان إلى أن يرحموا صغارهم، وهذه الرحمة التي تكون من الكبار للصغار هي التي تجعل الصغار ينشؤون على حب الخير وأهله، بينما إذا كان الصغير لا يعامل إلا بالفظاظة ولا يحدث إلا بالغلظة ولا يكلم إلا بالنهر والزجر ونحو ذلك من المعاملات، فإنه ينشأ نافرا مبغضا معرضا عن الصلاح وأهله. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الصغار والتلطف معهم والتودد إليهم. وبدأ المصنف رحمه الله بباب رحمة الصغير لأن الأبواب الآتية بعده متفرعة عنه، فإن من رحمة الصغير تقبيله، ومن رحمته مداعبته، ومن رحمته المسح على رأسه، إلى غير ذلك مما أورده رحمه الله، فكل ذلك وغيره داخل في رحمة الصغير. وإذا قام في القلب رحمة للصغار فإن هذه المعاملات وهذا اللطف واللين وحسن التودد يظهر على الإنسان. أما إذا نزعت الرحمة من قلبه فإن هذه الآثار لا توجد عنده ولا تظهر عليه. وسبق أن مر عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. فالرحمة إن نزعت من قلب المرء نزع منه الأمور التي هي آثار الرحمة. ولأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب مقدما له بين يدي أبواب عديدة في رحمة الصغار. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، تقدم أن هذا الأسلوب من الخطاب الذي اشتمل عليه هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد لمن كانت هذه حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ليس منا إلا في حق من ترك واجبا أو فعل أمرا محرما، ففي مثل هذا ينفى الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا هذا فيه وعيد لمن كانت هذه حاله، أي لا يرحم الصغير. وفي هذا نفي للإيمان الواجب، لأن من الواجب على أهل الإيمان أن تقوم في قلوبهم رحمة للصغار فيرحمونهم ويعطفون عليهم، وهذا من مقتضيات الإيمان وواجباته ومن موجبات الفوز ونيل الثواب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد